إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. روى الإمام أحمد من حديث طلحة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي ثائر الرأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرني ما فرض علي من الصلاة. فقال: خمس صلوات إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، وأخبرني ما فرض علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال طلحة: فجعل النبي يخبره بشرائع الإسلام كلها، ثم ولى الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. هذا الحديث إنما سقته لكلمة واحدة، ألا وهي قول طلحة: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. كلمة ثائر الرأس أي أن هذا الرجل كان شعره مهملا فوضويا، بما يسمى عند العوام منعكش، ليس منظما، فسماه طلحة ثائر الرأس. فكلمة ثائر إنما أتت من الفوضوية. فحينما يقول طلحة هذا الرجل ثائر الرأس، فمعنى ذلك أن هذا الشعر الفوضوي يسميه العرب ثائرا. لذا الثورة إنما أتت من الفوضوية. ليس عندنا في تاريخ الإسلام شيء اسمه ثورة. من أين أتت هذه الكلمة؟ إنما هذه الكلمة إنما أتت من عند المشركين ومن عند الملاحدة، كمثل جيفارا الذي يعظمه كثير من الشباب. جيفارا هذا الروسي ملحد، والذي يسمونه بإمام الثائرين. إمام الثائرين أي الذي يعلم ويسن للناس كيف يثورون في ديارهم وفي بلادهم. أما المسلم ليس بثائر، ليس فوضوي، إنما المسلم متبع هادئ. إذن عندي ثائر، وهذه الكلمة ليس لها تعريف، ليس لها عامل من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المسلم قال الله عز وجل الذين يستمعون القول الكتاب والسنة فيتبعون أحسنه. قال الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن هذا تأصيل للمسلم، أن المسلم ليس له رأس يتبعه، ليس له مصدر يتبعه إلا كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فهذا معلوم، وأما السنة فقال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن المسلم له مصدر، إنما يتبع كتاب ربه سنة نبيه، والقرآن أحال إلى ما كان عليه الصحابة. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. فهذا هو المسلم، إنما إذا سمع آية هذا مصدر يتبعه، إذا سمع حديثا صحيحا يتبعه، إذا كان على ما كان عليه الصحابة وصح السند إليهم يتبعه. إذن هذه تسمى عندنا معاشر المسلمين تسمى بمصادر التلقي. ما معنى؟ أي ممن تتلقى أفكارك ومنهجك واتباعك والكلام الذي تقوله، ممن تتلقى. المسلم له خاصية، والمسلم الوحيد على وجه الأرض الآن الذي له خاصية أنه له مصادر يتبعها، كتاب ربه، سنة نبيه، ما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ممن دون ذلك لا يتبع، ممن دون ذلك ليس مصدرا لي. لما؟ لأن ممن دون كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما كان عليه الصحابة ليس معصوم، فيقول كلاما لا تدري من أين أخذ هذا الكلام ومن قائل هذا الكلام. فالمسلم إنما يتبع. أما السائر، إذا كان هذا السائر مسلما فيقال له انتبه، أنت مسلم لك مصادر تتبعها، واعلم كما ذكرت لك أن هذا إنما أخذ من الملاحدة، هذه الثورات. هذا أولا. ثانيا، حوار مع المتظاهرين جميعا، وإذا قلت لك كلاما من عندي اضرب به عرض الحائط ولا تأخذ به، وإن قلت لك قال الله قال نبيه إياك أن ترد، لأنه رد لدين الله. العلماء، علماء المعتقد، صنفوا أن الذين يثورون قسمان في بلاد المسلمين، هذا المتظاهر واحد من اثنين، إما أن يكون باغيا وإما أن يكون من الخوارج، إما أن يكون باغي أو خارجي. دعك من ذهنك خارجي، فلان الذي قال الخوارج، دعك كل هذا الكلام، إنما إذا قلت لك قال الله قال رسوله إياك أن ترد، لأنه رد لدين الله. أما تسمع فلان الخوارج والخوارج والخوارج، إنما هي لمآرب عنده، وإنما أذكر لك من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت موافقا ومتبعا للمنهج فازدد علما، وإن كنت مخالفا على ما ذكرت لك. إذا قلت لك لك من عندي رده، وإذا قلت لك كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام إياك أن ترد. فرجل من اثنين، إما أن يكون باغيا وإما أن يكون من الخوارج، ما الفرق بين البغي والخروج؟ الذين يخرجون قسمان بغات وخوارج، ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بين هذا وذاك أن الباغي الذي يخرج على الحاكم المسلم عدلا كان أو ظالما على ما سنأتي، إنما يخرج لأمور دنيوية، نريد أن نأكل، نريد أن نشرب، نريد طعاما، نريد شرابا، نريد كذا، نريد أموالا، لا يخرج لاعتقاد تكفير الحاكم. إذن لا يخرج لأن الحاكم كافرا عنده، لا، إنما يخرج يعلم أنه مسلم لكن يريد أمورا دنيوية، يسمى عند علماء المعتقد من البغاة. أما الثاني فإنما يخرج معتقدا تكفير الحاكم وكل من ينوبه، هذا لا يسمى بغيا وإنما يسمى من الخوارج. وكل من الرجلين نريد أن نكلمه كلمة، فلنبدأ بالبغاة. أنت أيها المسلم حينما خرجت أنت لا تعتقد كفره، فلما خرجت ولما فعلت هذه الأفاعيل؟ يقول نريد أموال، أنا لا أستطيع أن أعمل، مش شغال. وفلان نريد أموالا، وفلان نريد طعاما وشرابا، وفلان نريد كذا وكذا. طيب، هذه الأمور أنت كمسلم كما ذكرت لك تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلت لك بأن الله عز وجل أخبر بأن ما يقع في ديار المسلمين إنما هو من ظلم المسلمين أجمع، ليس من فرد واحد، لما؟ لأن الذي يحكم المسلمين إنما هو يخرج منهم، فالله عز وجل بيّن أن كل ما يقع في ديار المسلمين إنما هو من ظلم المسلمين أنفسهم. قال الله عز وجل: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. أتؤمن بهذا؟ إنما الهلاك والضياع إنما يكون من جموع المسلمين. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. أتؤمن بهذا؟ إذن ليس فردا واحدا إنما أمة الإسلام أجمع. قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فما المانع من هذه البركات؟ قال: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أتؤمن بهذا؟ وقال الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أتؤمن بهذا؟ وقال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. إذن هو من ذنوب المسلمين أجمع، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، المصائب دي منين؟ أن هذا، من أين هذا الفقر؟ من أين هذا الضنك؟ من أين هذا الضياع الذي نعيش فيه؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. لذا المسلم يؤمن بهذا، فإذا كان المسلم يؤمن بهذه الآيات فإنما يفكر ويتبع اتباعا آخر، ما هو؟ فيعلم أن كل مصاب يقع في ديار المسلمين يعلم أنما هو من أسفس وذنوب المسلمين. عندنا في ديارنا والناس كلهم يعلمون شرك واقع، برامج تعلم الانحلال والفساد، أناس مخدرات ليل نهار في الطرق، أناس لا يصلون، من الناس من يخرج في مظاهرات ورب الكعبة يترك الصلاة ولا يصلي. إذن أي شيء تريد؟ أناس لا يصلون في ديار مسلمة، مسلمون لا يصلون، ومن أي نصرة تريدون؟ فيكون نريد مالا، طعاما، شرابا، كل هذه الأمور. أنت مسلم تعلم أن كل هذه الآيات، إذن التغيير إنما يكون من أنفس الناس. الآية اللي كلنا حافظينها، إن الله لا يغير ما بقوم. لاحظ الآية، لا يغير ما بقوم، قوم نكرة في سياق النفي، لا يغير ما بأي قوم في أي بلدة من دول العرب الضائعة الآن، الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال ستكون فتنة، وهذا أيضا عند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر، قال ستكون فتنة، أي ستقع فتنة، فين؟ أين؟ قال ستكون فتنة تستنزف العرب. أين اليمن رحمة الله عليها؟ ضاعت، صارت ملكا للشيعة الآن، الشيعة الحوثيون هم الروافض، لا شيء بينهم، الشيعة الحوثيون الآن هم الذين يمتلكون ويسيرون دفة اليمن الآن. وماذا تظنون أنتم في شيعة مع أهل السنة، ماذا تظنون أنهم يفعلوا بهم؟ الشيعة لو أن أمامهم يهودي ورجل على السنة يقتل السني أولا ويدع اليهودي، ماذا تظنون أن يفعلوا بسنة اليمن؟ ومما سبب ذلك، ما السبب في ذلك؟ السبب هي الثورات التي قامت قبل ذلك، ثورة في ثورة في ثورة، ثم بعد ذلك فكان ماذا؟ فضاعت البلد وامتلكها الآن الروافض. فماذا تظنون أنتم فاعلون الآن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتنة تستنزف العرب. أين سوريا؟ أين اليمن؟ أين هم الآن؟ والسعودية الآن يحركون قلائلها من جنوبها، أين هم؟ ستكون فتنة تستنزف العرب. اسمع، قال قتلاها في النار، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وطأة السيف. ستكون فتنة تستنزف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وطأة السيف. لما قتلاها في النار؟ ليه؟ قال العلماء لأنهم يقاتلون من أجل دنيا، يموت ويقتل من أجل حفنة مال، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، في أي شيء على أي شيء مات. قتلاها في النار، اللسان فيها، اللسان، النت، نازلين يوم كذا احشدوا الناس، القنوات احشدوا الناس، الناس الذين في تركيا والذين هنا وهنا، قناة الشرق مكملين، قناة ربعة، القنوات أهلها المذيعون يأكلون ويشربون وليس أمامهم إلا شباب المسلم في مصر، قوموا وحركوا الناس وظاهروا وتظاهروا، وماذا أنتم فاعلون؟ وهم يبيتون في بيوتهم نائمون آكلون شاربون يأخذون أموالا على هذا الكلام، ولا شيء عليهم، وإنما مصر تضيع الآن. أين أنت من سدي؟ من سد النيل، أين أنت منهم؟ أين أنت منه؟ أتظن أن إثيوبيا تدع لك نقطة مال؟ هذه ديار نصرانية أصلا، أتظن ذلك؟ من أين أتى كل هذا؟ من ثورات، ضياع، لذا في كتب الفتن لأبي نعيم بن حماد والإمام الداني من حديث عبد الله بن نصار قال: خراب مصر جفاف نيلها، خراب مصر جفاف نيلها. لسه من يومين وزير الري طالع بيقول إن النيل ذاهب إلى أن يكون ترعة. من أين أنت وممن جاء هذا؟ إنما جاء من هذه الثورات، ثورة في ثورة، في مظاهرة في مظاهرة، في خروج. هذا يضيع، ينهك البلد، هذا ينهكها. والناس يسألون من أين هذه البطالة؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم؟ إن الله على كل شيء قدير. أين أنت من الصلاة؟ أكل من يحضر في المسجد هذا هو الذي يحضر في صلاة الفجر؟ أين كل هذه الأمور؟ لو سلمت ثانيا سأسلم جدلا، لو أنكم خرجتم وصرتم وفعلتم وفعل كما فعل في 25 يناير مثلا اللي عمل لها عيد، وفعلتم كما فعلتم وضاعت وحرقتم مثلا الأقسام وحرقتم كل شيء، ماذا فعلون؟ وإلى متى وإلى من ستذهب البلاد؟ حينما تقع الدولة لن يقوم لها قائم ولن يخرج منها أحد إلا إذا كانت هناك فتنة من الداخل أو من الخارج. من المستفيد؟ خلي عندك حكمة. ما هي الحكمة أصلا؟ العقلاء والعلماء اتفقوا على أن الحكمة أن تضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. خلينا نفكر، لو أنك اليوم أسقطت الدولة ماشي، ها وبعدين ما الذي عساك أن تفعله؟ وإلى أين ستذهب حرمات المسلمين؟ الذي سيستفيد منها هم المفسدون في الداخل، والذي سيستفيد منها هم المشركون في الخارج. إنما تسلم حرمات المسلمين إلى المفسدين في الداخل والخارج، إنما سيدخلون كما فعل الآن في بلاد العرب. أين هم؟ أين السوريات المسلمات؟ يغتصبن في مكان اللاجئين. إذن أنت تسلم حرمات المسلمين، أين نساء المسلمين؟ الشباب، البنات، الزوجات، كل هذا يضيع في أن شباب ليس لهم حكمة. أين هي الحكمة؟ لو أنك فكرت وحكمت هذا الكلام، طيب أين ستذهب؟ لو سلمت لك أن البلد اليوم بما تشتهي سقطت، هل عندك حكمة وخطة بناء؟ لا، ليس عندك إلا خطة هدم فقط. وما أسرع ما يكون الهدم، الناس يبنون في سنين، والهدم إنما يكون في ثانية واحدة. فماذا عساك أن تفعل؟ ستخرج وتسور وتنادي وترفع صوتك بحجة أنني أقول حقا. إنكار المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر مثله بإجماع العلماء حرام، فما بالك إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر؟ انظر حولك، شوف أين هي الآن ديار المسلمين، فلا تكن أنت مشاركا في هذا. هذا جزء. الجزء الثاني، ألا وهم الذين يخرجون يعتقدون كفره، إنما يخرجون يعتقدون كفر الحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. لاحظ معي الحديث: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. أنت رأيته يفعل معصية، رأيته بعينك. قال: فرآه يأتي شيئا من معصية الله. ها، ما الذي أفعله؟ هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. ماذا أفعل؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليخرج ويتظاهر ويسور؟ ما قال ذلك محمد عليه الصلاة والسلام، إنما قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. أكره المعصية ولا ينزعن يدا من طاعة لا تخرج عليه. إذن النبي محمد أمر بثنائية لا تلازم بينها: رأيت معصية أكره هذه المعصية، وثانيا لا تخرج عليه. لما؟ لأنك إذا أردت أن تخرج عليه لتغير المنكر والمعصية إنما سيؤدي إلى منكر أكبر. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، وهذا هو المصدر الذي ذكرناه، هذه هي السنة التي وجب على المسلمين اتباعها وإن كانت تخالف هواك. إزاي يعني؟ أصبر أفعل كذا؟ النبي يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. من القائل؟ شيخ، إمام، أمير؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فليصبر. جاءوا يشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن كان هذا الشيء سيقع. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قالوا: يا رسول الله، أرأيت، مستفتي ومفتي، الذي يفتي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمستفتي صحابي، قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ واضح السؤال. أرأيت يا رسول الله إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا، أريد شيء لا يعطنيه ولو له شيء لأخذه، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ هذا الحديث في صحيح مسلم. ماذا قال النبي محمد؟ لو سئل هذا السؤال الآن شيوخ الضلالة الذين على القنوات يكفرون المسلمين أجمع، لو سئلوا هذا السؤال لكان عليهم ماذا؟ لا تكن سلبيا، إياك أن تكون سلبيا. طب ماذا أفعل؟ لك أن تتظاهر، كل كلمة حق، عليك أن تفعل وعليك أن تفعل، ثم بعد أن تقع الواقع هو لا شيء عليه، إنما يجلس أمامه طعام وشراب ويأكله وينام. لو سئلوا هذا السؤال: يا فلان، يا فضيلة الشيخ، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقه، ما الجواب الآن؟ صوروا. قال النبي: اصبروا. أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اصبروا. إلى متى نصبر؟ قال: اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد بيّن أن أناسا من علامات أهل الجنة، قال: رجل يموت وحاجته في صدره، رجل يموت وحاجته في صدره، يريد أن يتزوج، يريد أن يأكل طعاما طيبا، يشرب شرابا طيبا، يسكن سكنا طيبا. قال من علامات أهل الجنة أنه يصبر ويموت وفي صدره حاجته. لو سئلوا هذا السؤال الآن لأمروا الناس أن يخرجوا، وما عساهم أن يفعلوا، إنما هو الدمار والضلال الذي يعود على المسلمين أنفسهم ويمكن أعداء دينهم منهم. ولكن اسمع وصية نبيك وإن كان على خلاف هواك. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فعندك هوى محبة أن تتبع نفسك على شيء، وعندك اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فماذا عساك أن تختار؟ إنما ليس لك أن تختار. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ليس لك أن تختار، إذا أمر الله بأمر، أمر النبي بأمر، لا تقل طيب ماذا أفعل، ليس لك أن تفكر، إنما النبي أمر أمرا وعليك أن تتبعه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن عندنا أناس كالعميان، أعمى لا يرى، أصم لا يسمع، لا يعرف الفتنة إلا بعد أن تدهسه. زي واحد أعمى لا يرى ولا يسمع، يمضي في وسط الطريق ورجل يريد أن يأخذ بيديه وهو لا يريد، ويريد أن يأخذ بيديه وهو لا يريد، فماذا عساه أن يفعل؟ فتركه. ما عرف هذا الأعمى الذي رفض اليد الذي مدت إليه، ما عرف لماذا أراد أن يأخذ بيديه إلا بعد أن صارت السيارة فوقه وبعد أن مات. يا ليتني كنت فعلت وفعلت وكلتموها من سنين مضت حينما قامت أول ثورة. الآن الذين في العراق يقولون: أين حكم فلان الذي كنا نكرهه؟ والذين في سوريا يقولون: يا ليتنا صبرنا. والذين في اليمن يقولون: يا ليتنا صبرنا. لكن ولا تحين مناص، انتهى كل شيء، فلا تندم على شيء أنت ما زلت فيه. لاحظ وانظر وليكن عندك حكمة. قول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكل هذه أحاديث تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون كذا وسيقع كذا، وأنت عبد متبع مسلم. ماذا قال النبي هنا؟ قال كذا اتبع. ولو أن أهل الأرض جميعا كلهم شيوخ أمروك بأمر وأمرك النبي بأمر، والله لو أنك ما اتبعت النبي محمد لأكبك معهم جميعا في النار. لو أن أهل الأرض جميعا خالفوا محمد عليه الصلاة والسلام لأكبهم جميعا في النار ولا يبالي ولا يخاف عقباها. لذا كل ما ذكرت إنما يكون من مجموع المسلمين الذين يقولون هذا وكذا وكذا. أهم يصلون الصلوات الخمس حتى يرضى الله عنا جميعا؟ أهم يحجبون نساءهم وبناتهم؟ تريد أن تحكم دين الله وأنت لا تحكمه في أهل بيتك. ابن القيم سطر كلاما في دار مفتاح السعادة، مفتاح دار السعادة، قال: وتأمل، اسمع الكلام، يقول: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ولاة أمور المسلمين من جنس أعمالهم، وكأن أعمالهم جسدت في صور عمالهم، فلو أن الرعية ظلمت ظلمتهم الولاة، ولو منعت الرعية حقوق الله لديهم لا يدفعوا زكاة ولا يدفعوا حق الله عليهم، ولو منعت الرعية حقوق الله لديهم لمنعت ولاتهم ما لهم عندهم وضربت عليهم المكوس. قال: فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان عمر بن عبد العزيز، عايز مين يعني؟ قال ابن القيم في زمانه، قال: فحكمة الله تأبى أن يولى علينا مثل عمر بن عبد العزيز، فضلا عن أن يكون معاوية، فضلا عن أن يكون أو بكر أو عمر أو عثمان أو علي. قال: فإن ولاتهم كانوا على قدرهم، فلما كان الصحابة هم الصحابة ولي عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلما كنا نحن ولي علينا من هم مثلنا، فحكمة الله تأبى أن يولى على الظالمين عدلا، وحكمة الله تأبى أن يولى على العادلين ظالما، وفي كل حكمة. افهم، فليكن عندك الحكمة، ولن تكون إلا أن تعرف حكم محمد في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أمرا قال: اصبروا، ما قال تظاهروا، ما قال خرجوا، ما قال فعلوا ثورات. لما؟ لأن النبي يعلم أنها إذا أردت أن تزيل منكرا ستأتي بمنكرات لن تستطيع دفعها، لن ولم تستطيع دفعها. لما؟ لأن النبي بيّن عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أنس، جاءوا إلى أنس يشتكون ظلم الحجاج عليهم، ماذا قال أنس؟ هل قال أنس حينما سمع وعرف ظلم الحجاج، هل قال أنس: إذن نجتمع بالليل أو نجتمع بالنهار ولابد أن نطالب بكذا ونطالب بكذا؟ قال أنس: اصبروا، نفس الكلمة، قال: اصبروا فإني سمعت نبيكم محمد يقول: إنه ما من زمان إلا والذي يأتي بعده شر منه. لاحظ الكلمة، لما جاءوا يشتكون قال أنس: اصبروا، ثم قال بعدها: فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من زمان إلا والذي يأتي بعده شر منه. معنى الكلام، سياق الكلام، أنك إن لم تصبر سيأتي بعد ذلك شر ما كنت تريد أن تزيله. ما من زمان إلا والذي يأتي بعده شر منه. لذا النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأحاديث أمر بذلك، والصحابة فعلوا ذلك، والأئمة مضوا على ذلك. كان المعتصم يقتل من لم يقل القرآن مخلوق، كان يوقف الناس يقول له: القرآن إيه، كلام الله ولا مخلوق؟ يقول له: كلام الله. يقتل. جاءوا إلى الإمام أحمد، اجتمعت البلدة وجاءوا إلى الإمام أحمد في بيته، قالوا: يا إمام، إنا لا نرضى بإمرة فلان وفلان. فقال: فماذا عساكم أن تريدون؟ قالوا: إنا نريد أن نخرج على فلان. ماذا قال الإمام أحمد؟ لاحظ، أن الإمام أحمد هو الذي سجن وسجنه المعتصم عامين. اتسجن الإمام أحمد سنتين وجلد جلدا، قال ابنه عبد الله: حتى وإني أرى ضرب الجلد كالأخاديد في ظهر أبي، زي طرق مفتوحة في ظهر الإمام أحمد. كان الإمام أحمد لو أنه مثل شيوخ اليوم ممكن يقول أنا عذبت وفعل بي وفعل، جهزوا الناس فلنخرج، ولكن الإمام أحمد حاشا أن يقول ذلك. قال الإمام: وماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نخرج على فلان. قال: أيها الناس، الدماء الدماء الدماء. قال: إنها تكون فتنة. قالوا: يا إمام، اسمع الكلام، بيقول لهم هتكون فتنة. قالوا: يا إمام، وألسنا اليوم في فتنة؟ هم احنا فتنة. قال الإمام أحمد: وإن كانت، ولكن حينما تخرجون تنتهك أعراض المسلمين وتضيع أموال المسلمين وتنتهك حرمات المسلمات ويقتل شباب المسلمين، اصبروا خيرا لكم. قال: فاصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فالإمام أحمد وهو من هو وسجن وضرب وكاد أن يموت، ومع ذلك معتصم بكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جيء إلى الحسن البصري، والحسن فعل به ما فعل، ومع ذلك قالوا: يا إمام، إنا لا نرضى بإمرة فلان، هي أتواصوا به. قال الحسن: اصبروا. ثم خرجوا من عنده، من عند الحسن، لما قال لهم اصبروا، فقالوا: أو نمضي خلف هذا العلج؟ احنا نسمع الكلام ده، أو نمضي خلف هذا العلج؟ فخرجوا وقتلوا جميعا عن بكرة أبيهم. وجيء إلى الحسن بالرجل الذي قال هذه الكلمة، قال له الحسن والرجل يموت أمامه، قال: يا فلان، ما حصلت دنيا وما أفلحت في آخرة، ما حصلت دنيا وما أفلحت في آخرة، خسرت دينك ودنياك، ماذا فعلت؟ لذا الذين يكفرون الخوارج يقال لهم: النبي محمد كان في مكة وكان يحكم مكة مشرك قريش. السؤال: هل جيء في يوم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال كما يقول له: يا بلال، قم فأذن؟ هل قال له: اجمع لي الناس فلنخرج في صحن الكعبة ولنصنع مظاهرة ولنفعل ولنفعل وإن قتلنا؟ هل قال ذلك؟ الجواب: ما قال ذلك. فلما لم يقل ذلك كانت سنة تركية، تسمى بسنة تركية. يعني إيه سنة تركية؟ أنت تصلي صلاة بعد الجمعة، الآن بعد أن تصلي الجمعة ستصلي ركعتين نافلة، بعد أن تصلي الظهر بتصلي ركعتين نافلة، بعد أن تصلي المغرب والعشاء بتصلي ركعتين نافلة. لما؟ الجواب تقول: لأن النبي فعل. في يوم العيد أنت لا تؤذن لصلاة العيد، لما؟ لأن النبي ترك، وكان يستطيع أن يأمر بلال أن يؤذن، فلما ترك الأذان في صلاة العيد وأذن وأمر بلال أن يؤذن في كل الصلوات الأخرى كانت سنة تركية، فترك النبي هنا ولم يفعل. لما؟ لأنه يمضي بوحي، قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فلما لم يفعل عليه الصلاة والسلام: فحري بكم إن كنتم تقولون بأننا نتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وأننا جيش محمد عليه الصلاة والسلام، وأننا نريد أن نعيد شريعة محمد. إن كنتم تفعلون ذلك فهذه من شريعة محمد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما فعلها؟ إذن ما ينبغي أن أفعلها أنا؟ فانتبه، فالحكمة أن تضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وتذكر كلمته عليه الصلاة والسلام: اصبروا اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، لا يوازيه أيما كلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين. اللهم من أراد بديارنا وبإسلامنا وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من أراد بإسلامنا وببلدنا وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين وبديارنا شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا أجمعين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ ديار الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ ديار الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالمشركين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بمن عاونهم وشيعهم وناصرهم أجمعين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على سنة نبيك حتى نلقاه عند الحوض، اللهم ثبتنا حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم بنا وعافنا واعف عنا وثبتنا على الحق أجمعين. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين.